بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. راويات الأحاديث. تأليف صلاح أحمد حسين، إخراج ملك نجيب. حفصة بنت عمر. هي ليست من راويات الحديث والسنة فحسب، بل إنها التي حفظت بإذن الله كتاب الله. هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشابة، بل أكثر أزواجه حكمة وكمالا وحسبا وصدقا. لهذا اختيرت لحفظ صحف القرآن دون باقي زوجاته وصحابته، وتميزت بالإضافة إلى كل هذه الفضائل بأنها ابنة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأعز به الإسلام وأعزه بقرب صحابته وقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم كل هذه المزايا والفضائل التي حظيت بها هذه المرأة، فإن هناك شيئا جعلها من أفضل نساء العالمين، فقد اختارها المولى عز وجل واصطفاها لتكون زوج الرسول في الجنة كما سنعرف بعد لحظات. إنها الصادقة في رواية الحديث والسنة، زوج الرسول وابنة أحد المقربين لقلبه ولحب الله عمر بن الخطاب. إنها حافظة صحف القرآن الكريم، زوج الرسول في الجنة. إنها حفصة بنت عمر. في يوم بدر العظيم، لم يشهد هذا اليوم من بني سهم إلا رجل واحد، هو الصحابي الجليل خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب الهجرتين. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولصدقه في الإسلام ولمكانته بين المسلمين الأوائل، فقد زوجه عمر بن الخطاب ابنته حفصة، وكان لها بارا محبا يتقي الله فيها وفي حسبها، وعاش سنوات مثالا للزوج المسلم البار والزوجة المؤمنة المخلصة، حتى كان يوم أحد الذي جرح فيه الزوج واستشهد بعده، وترك من ورائه أرملته حفصة بنت عمر ابن الخطاب. وبدا أن الزوج والزوجة المؤمنين كان على موعد مع القدر، فقد اختاره الله تعالى ليكون من الشهداء الخالدين. أما هي فقد اصطفاها الله لدور على الأرض وفي الجنة لم تنله امرأة غيرها في الوجود، فقد تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختيرت لتكون زوجه في الجنة. ولقصة زواج النبي من حفصة بنت عمر رواية عجيبة، بدأت عندما تألم عمر بن الخطاب لفقد الصحابي الجليل خنيس بن حذافة زوج ابنته، ولترمل ابنته الشابة حفصة وهي بعد في ريعان شبابها، فقد آلمه أن يرى ابنته ذات 18 ربيعا والترمل يغتال شبابها ويمتص حيويتها ونضارتها. ألا تأكل يا عبد الله؟ والله إنما ذاق الطعام لمر. الحصد الشديد والإضراب عن الطعام يا عبد الله ما كان أبدا من صفات المؤمن الحق. كيف يطيب لي طعام وأبي على مثل هذه الحال من الحزن والانقباض على حال أختي حفصة؟ والله ما رأيت أباك عمر على مثل هذه الحال إلا وقت لوعته وقلقه عندما تاهت عنا أخبار رسول الله وأبي بكر في الهجرة. أمه، ألم تحاول أن تسر عنه؟ بلى، ولكن أنت تعرف أن أباك عمر ذو فؤاد عظيم عميق، لو جاءه الحب لم تلأ عن آخره، ولو تأثر بالحزن ما استطاع أحد على الأرض أن يفرغه. نسأل الله أن يطمئنه على حفصة وحسرتاه. نحن نعيش في حداد وحزن قرابة 6 شهور أو يزيد. مسكينة ترملت وهي في ريعان شبابها، وحسرتاه عليك يا أبي. إني والله أراه وكأن زلزالا قد مس فؤاده لترمل حفصة قرة عينيه ودرة بيت ابن الخطاب. هاون على نفسك يا عبد الله. ما لي أراك يا أمي وكأن الأمر لا يعنيك؟ الجزع والقنوط قد يدفعاننا لليأس من رحمة الله. ونعم بالله، ولكن هي مشاعر الإنسان. ألم تري رسول الله الإنسان وجزعه على شهداء أحد؟ أولم تسمع ما جاء به الوحي ليطمئن رسول الله والمسلمين ويحذرهم من القنوط يا عبد الله؟ لله فيما يريد حكمة تستعصي على فهمنا وإدراكنا نحن البشر. أصبت يا أمه، ولكن لما لا تسوقين هذه الكلمات لأبي عمر لتهدئي من جزعه على ترمل أختي حفصة؟ أنا أدرى بعمر بن الخطاب، والله إني عاهدت فيه وكأن الله قد اختار له دورا، كأنه سهم تطلقه نبال مشاعره بقوة ليشق للخير سبيلا. هذا حق، هذا هو أبي عمر فعلا. هيا هيا يا عبد الله، أقبل على طعامك، ولا حفصة رب يعودها ويكافئها على إيمانها. أمه، أوليست حفصة ابنتك؟ بلى، وقرة عيني. أراك هادئة وكأن أختي ما أصابها شيء. إنه قلب الأم يا عبد الله. عهدنا قلوب الأمهات تضطرب لما يمس فلذات قلوبهن. إذا كنا غير مؤمنات وبناتهن لا يثقن في حصيلة زرع الخير والورع. يا عبد الله، إن قلبي يحدثني بأن الله يهيئ لأختك حفصة بنت عمر مكانا عليا. يا عبد الله، يا عبد الله، يا ابن عمر. من ينادي؟ افتح لعله خير. السلام على من اتبع الهدى. وعليك السلام يا أخ الإسلام. مرحبا بالجار الأنصاري في دار ابن الخطاب. ألا أبشركم بما يسر قلوبكم؟ والله ما عهدناك إلا دائما حاملا للبشرة. إني أعلم مدى جزعكم يا آل بيت عمر على حفصة الشابة الجميلة الورعة. تحدث، وهل من أنباء بشأنها؟ والله إنها فعلا لأنباء صار. الحمد لله. قابلت عمر بن الخطاب وهو يمضي في طريقه مسرعا مستبشرا بعد أن عهدت فيه العبوس طوال الفترة الماضية. ألم تسأل؟ اصبر يا عبد الله. بلى، سألته فأجابني أنه استقر في عزلته لقرار بشأن حفصة، وأظن أنه قرار صائب. ما هو الذي انتواه؟ لقد اختار أبا بكر الصديق زوجا لحفصة وراح يحدثه بشأنها. أبا بكر؟ يا لبشراي حبيب رسول الله. ومن مثل أبي بكر في رزانته وعقله وسماحة خلقه ووداعة طباعه ليخفف عن حفصة آثار الترمل من ضجر وحزن ويتحمل طباعها الحاسمة التي ورثتموها يا أبناء عمر بن الخطاب عنه؟ أصبت والله يا أخ الإسلام. الحمد لله، أجاءك كلام يا عبد الله؟ ألم أقل لك إن قلبي يحدثني بأنه سيكون لحفصة مكان علي مرموق؟ ألم أقل لك إن عمر بن الخطاب كأن الله قد اختاره لينطلق كسهم يندفع بقوة مشاعره ليخترق للخير سبيله؟ حدثيني يا أسماء بما تم بين أبي وأبيك الصديق. والله يا عبد الله ما أدري ما أقول. وكأنكم رفضتم أختي حفصة؟ لا لا تقولي شيئا بعد هذا. يا عبد الله انتظر. ماذا أنتظر بعد هذا؟ أنتم هكذا دوما يا آل عمر؟ ألسنا من أصحاب القلوب المحبة للمسلمين والنفوس الساطعة؟ بلى والله إنكم لمن أعظم الناس وأكثرهم صفاء ونقاء يا آل عمر. فيما إذن عجبك من آل عمر؟ لما لا تهدأ وتتفاهم في صفاء؟ اجلس. أتريدين مني أن أجلس في داركم بعد هذه الإهانة الكبرى؟ لا، أبي عمر يأتي ليعرض زواج حفصة من أبيك الصديق وترفضون؟ أقسم بالله وبحب رسوله إن أبي ما رفض. ألم تقولي إنه أمسك عن الكلام ولم يجب؟ والله. ولم لم يقبل إذن؟ لا يدري أن في إمساكه عن الإجابة تقريبا للغيوم وسحب الغضب بين حبيبي رسول الله وآلهم. أشعر أن الذي أمسك أبي الصديق عن الإجابة سر عظيم. ما هو يا أسماء؟ العلم عند الله وعند أبي الصديق. والله إني أخشى أن يتسبب أمر حفصة بنت عمر في العديد من الشروخ والتصدع بين كبار صحابة رسول الله. يا ويلي، وماذا حدث بعد أن رفضها أبو بكر؟ انصرف عمر واجدا لا يكاد يصدق أن صاحبه وثاني ثلاثتهم بعد الرسول قد رفض الزواج من ابنته. أعجب من تصرف أبي بكر، أمثل حفصة ترفض؟ الآتي أكثر غرابة. حدثني يا زوجي، فليس عندي أهم بعد كارثة أحد نحن المسلمين إلا جمع الشتات ولم الفرقة وإبطال القلاقل وحسم الخلافات. والله إني أرى خلافات جديدة توشك أن تندلع بسبب حرص عمر على زواج ابنته وإحجام بعض الصحابة. بعض الصحابة؟ أرفضها أحد خلاف أبي بكر؟ نعم نعم، عثمان. يا ويلي، عثمان بن عفان؟ نعم. أو عثمان يرفض أو يعترض وهو كالنسيم وخصاله كملمس التمر الطازج؟ هذا ما حدث. أما زال حزينا على زوجه رقية بنت رسول الله؟ منذ أن ماتت وهو يرفض الكثيرات. ولكن حفصة لا ترفض لخصالها ولعظمة وبأس ومكانة وجهاد أبيها عمر بن الخطاب. والله ما أدري، فقد خرج عمر من عند عثمان منطلقا كالسهم. نسأل الله الخيرة فيما يختار. يا لبشراي، هل أصلح رسول الله بينهما؟ اصبر يا عبد الله، لم أنتظر حتى تعود للمنزل وجئتك لأبشرك. حدثني أرجوك. خرج أبوك عمر من عند عثمان والشرر يتطاير من عيني، وذهب لرسول الله يشكو صاحبي. والله إن معه حقا، أمثل حفصة في شبابها وتقواها وشرفها ترفض؟ وممن؟ من أبي بكر وعثمان؟ صاحبي رسول الله وصهريه وأولى المسلمين بأن يعرف قدر عمر، وأحق الصحابة بألا يرد مثله صهره. أكمل أكمل، ماذا تم بين أبي عمر والمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لما أقبل عمر على المصطفى وهو يحاول أن يكتم غضبه، قابله عليه الصلاة والسلام هاشا باشا ملاطفا يهدئ من روع عمر. يا خير الأنام يا محمد، لقد فاديت تصدعا كاد يحدث بين كبار صحابتك. ولما كشف عمر عن سبب ضيقه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان؟ يا لبشراي، أو يريد المصطفى أن يتزوج أختي حفصة؟ هذا ما حدث يا عبد الله يا ابن عمر بن الخطاب. ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أماني أبي عمر، ولا كل أحلامنا نحن آل بيت عمر بن الخطاب. هيا هيا لنزف إلى يثرب كلها نبأ خطبة رسول الله لحفصة بنت عمر بن الخطاب، الشابة التقية الورعة الشريفة الصادقة الحاسمة في الحق وللحق، وارثة الحسم الصادق والقلب الغيور على الرسول والإسلام، عن أبيها عمر. ولما خرج عمر من عند رسول الله تحمله أجنحة الفرحة بنسب رسول الله، كان أبو بكر أول من لقيه، فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر فرحة عمر. مد يده مهنئا وفي نفس الوقت معتذرا بخصال أكبر صحابة رسول الله قائلا: لا تغضب مني يا عمر، فإن رسول الله كان قد ذكر حفصة قبل أن تأتيني، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها ما ذكرها لتزوجتها، ومضى كل من عمر وأبي بكر لابنته. عمر ليبشر حفصة بأكرم زواج، وأبو بكر ليهون على عائشة وقع الخبر. وحدث ذات مرة كما يحدث بين أي زوج وزوجة، فهو صلى الله عليه وسلم بشر، أن حدثت هزة في العلاقة ما بين حفصة بنت عمر وزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه طلقها، وهو خبر يرويه الرواه. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. ثم قال جبريل: أرجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، ويروى أن نساء النبي جميعهن قد وعين هذا الدرس. وعاشت حفصة في كنفه زوجة وفية بارة تعرف حديثه وتطبقه خير تطبيق، فإن غاب عنها حفظتها، وإن نظر إليها سرت، تلبي أوامره، وتفي بوعده، وتصون عرضه وماله، وتكبت نزعات الغيرة، وتقاوم شيطان الغيبة والنميمة وإفشاء سر الزوجية، لتصبح من أحسن البشر، لأنه النبي الإنسان، وهذه مشيئة الله وحكمته، أن ينهج الإنسان منهج النبي الإنسان. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، كانت حفصة هي التي اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعهن بما فيهن عائشة حبيبة المصطفى، لتحفظ النسخة الخطية للقرآن، بالإضافة إلى روايتها للحديث والسنة. وجاء اختيارها لحسمها وقوة بأسها وصدقها الذي ورثته عن أبيها الفاروق عمر. اليوم حدث أمر عظيم. أظهر مرتدون آخرون؟ لا والله، فقد شاء الله أن يقضي أبو بكر على كل المرتدين إلى الأبد، ومعه عمر وفيا حاسما. ماذا؟ ماذا؟ أشار عمر على أبي بكر أن يحفظ صحائف القرآن المكتوبة ويجمع ما تفرق منها قبل أن يمضي حفظته الأولون. والله ونعم الرأي، ووافق أبو بكر. نعم. وأين ستحفظ صحائف كتاب الله المكتوبة؟ أشار عمر أن يحفظه أحد الرجال من المعهود عنهم الأمانة والصدق والبأس لحمايته. أصاب والله. ولكن أبا بكر كان له رأي آخر. رأي آخر؟ نعم. وما كان رأيه؟ اختار إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر راويات الحديث ووصف السنة. إذن فقد اختار أبو بكر ابنته عائشة. يا للنساء، دائما أنتن سريع الحكم، يداخلكن الظن ولا تدرون بما يلهمه الله لخلفاء رسول الله من حكمة. من اختار إذن؟ اختار أكثر زوجات النبي حسما وصدقا والتزاما وبأسا لتحفظ كتاب الله. عرفتها، حفصة بنت عمر. وبالفعل جمع أبو بكر المصحف الكريم وأودعه عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر، والتي روت وصدقت في كثير من الأحاديث ووصف السنة، وبقي المصحف لديها في مأمن حتى سلمته لأمير المؤمنين عثمان بن عفان في خلافته، فنسخ منه النسخ الأربع التي وزعت على الأمصار، وأمر بإحراق ما عداها. ويقال إنه فعل هذا بمشورة أم المؤمنين حافظة القرآن حفصة بنت عمر. وتفرغت حفصة بعد ذلك للاعتكاف والعبادة، لأنها بشرت بأنها ستكون بمفردها زوجة الرسول في الجنة. حتى إذا كانت الفتنة وتهيأت عائشة للخروج مع الجيش المطالب بدم عثمان، عدلت حفصة عن الخروج في الفتنة بعد أن وافقها أخوها عبد الله بن عمر بن الخطاب في الحياد ومحاولة حقن دماء المسلمين، وعاشت رضي الله عنها صوامة قوامة حتى انتقلت إلى الخلد بجوار زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما بشر جبريل عليه السلام، بعد أن توفيت على الأرض ونقيت روحها من جسد البشر وأسلمت الأمانة الكبرى. وكان ذلك في عهد أول سنوات عهد معاوية. وبخلاف دورها العظيم في حفظ المصحف الشريف، روت حفصة بنت عمر العديد من الأحاديث ووصفت الكثير من سنة رسول الله. ومن ضمن من حدثنا نحن الأجيال المعاصرة إسحاق بن منصور عن مالك عن عبد المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسبحته قاعدا، وكان صلوات الله وسلامه يصلي قبل وفاته بعام قاعدا، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ومن ضمن من حدثونا أيضا عن روايتها للحديث ووصف السنة، أخبرنا أبو الحرم بن ريان عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أخته حفصة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب التي حفظت الحديث والسنة وروتهما، والأهم أنها حفظت كتاب الله للبشر. إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة ثاني أعظم صحابته عمر بن الخطاب. إنها حفصة بنت عمر التي بشر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الوحيدة التي ستكون زوجته في الجنة دونا عن باقي زوجاته. سبحانك ربي. وأمل في اللقاء إن شاء الله مع قبس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم وراويات الأحاديث. تأليف صلاح أحمد حسين، إخراج ملك نجيب. الهندسة الإذاعية محسن عبده.